Halaman 583, sebelah kanan, 31. Inna lilmuttaqina mafaza. 32. Hadaiqa wa a'naba. 33. Wa kawa'iba atraba. 34. Wa ka'san dihaqa. 35. La yasma'una fiha laghwan wa la kidhaba. 36. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. 37. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman. La yamlikuna minhu khitaba. 38. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan. La yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahmanu wa qala sawaba. 39. Dhalikal yawmul haqq. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. 40. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. Baris ke-10, Surah ke-79, An-Nazi'at, termasuk Surah Makkiyah, 46 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Wan-nazi'ati gharqa. 2. Wan-nashitati nashta. 3. Was-sabihati sabha. 4. As-sabiqati sabqa. 5. المدبرات أمرا. 6. يوم ترجف الراجفة. 7. تتبعها الرادفة. 8. قلوب يومئذ واجفة. 9. أبصارها خاشعة. 10. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. 11. أئذا كنا عظاما نخرة. 12. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. 13. فإنما هي زجرة واحدة. 14. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. 15. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى.